له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتي بضياء أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. سبحانك يا قاضي عظيم سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم

المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ما شاء الله أنت فاكهة القراء والله يا بلال ما شاء الله عظيم كما عظم على العالم ما شاء الله ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أَوَلَمْ يَعْلَمْ

له حظ عظيم في القرآن الكريم يا مولاي. ما شاء الله. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى فخسفنا به وبداره الأرض. هذا جزاء فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وأصبح الذين تمنوا كانوا بالأمس يقولون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لولا أن من الله علينا لخسف بنا لولا أن من الله علينا لخسف بنا لولا أن من الله علينا لخسف بنا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس

الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة نجعل بال الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة نجعل بال الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة الدار الآخرة الدار الآخرة الدار لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار آخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء

أنا العرى إلى ما أهل العلم والنور والكرم والجود. صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا هو هو كل شيء هالك إلا وجهه. له الحب وإليه ترجعون وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك ودع إلى ربك ودع إلى ربك وما تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر ولا يصدنك إليك ودعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء إن هالك إلا وجبه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلهًا آخر ولا تدعوا مع الله إلهًا آخر لا كل شيء إن هالك إلا وجبه ولا تدعو مع الله إلها آخر لا شيء لكم إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون لا للقارئ الشيخ محمود صديق المنشد.